بهذه الدعوة المباركة أن تنتشر وأن يسمع الناس وأن نراهم، لكن لم يقابل المسلمون هذه النعمة بالشكر. الحمد لله أن يسر الله إن الرجل مشي، وإن الناس التانيين الدنيا طيبة، لكن المسلمين الناس قبلوا نعمة رب. أصل اوعى تفكر، هو ده الغلط. لما نيجي نتساءل ليه الرجل الطيب ده اللي كان ليل ونهار خايف من أمن الدولة وبيجري ويتخفى ويعمل ويسوي عشان يدعو، مش عشان يعمل حاجة، عشان يخطب ويدي درس، ربنا أكرمه بعد ما ربنا مكن له عايز يبقى عضو مجلس الشعب. يا عم ما تخليك في دعوتك وما تغيرش نيتك ولا تتحول عن شغلتك. وانا بسمع النهاردة الواد اسمك ايه، الواد عمر امامنا ربنا يكرمه، صوته طيب. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ يا نهار ابيض، الحواريين، انت عارف الحواريين اللي هم مين؟ طب انت لو قلت لي حواريجي يعني ايه هديك جنيه. اصلا انا من ايام الجنيه، انتوا دلوقتي بتوع الالاف والملايين. الحواري عارف يعني ايه؟ يعني صياد، صياد. الحواريون بيقولوا كانوا صيادين، لكن انا شايف غير كده. انا شايف ان الحواريين اللي بيصطادوا الناس للدين. مالك ابن دينار كان يصلي ليلة في بيته فدخل البيت سارق. مالك ابن دينار بيصلي بالليل الساعة 2-3 بالليل قبل الفجر بساعتين، واقف يصلي، راح حرامي نط من على السور ودخل البيت، فجال السارق في البيت يمينا وشمالا فلم يجد شيئا. هيلاقي ايه عند مالك ابن دينار؟ يعني زاهد من الزهاد، قال يلف في البيت ما لقاش اي حاجة، فاراد ان يخرج، فناداه مالك ابن دينار وقال له والله اني استحي ان تدخل بيتي ثم تخرج من غير شيء، فهلا توضأت وصليت ركعتين؟ قال الحرامي النصاب اللي ناطط من فوق السور، قال له انا مكسوف والله انك تدخل وما تلاقيش حاجة تسرقها، انا ما عنديش حاجة، فانا اقول لك حاجة، ما تتوضى وصلي ركعتين. وقد فعل، توضأ السارق وصلى ركعتين، فأذن الصبح، فخرج مالك بن دينار بالرجل في يده، فقال، فقيل له يا أبا يحيى من هذا؟ تمشي مع سارق؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه لله. فدي شغل بعض الناس انه يسرق الناس لربنا، يحشهم يسوقهم لربنا. دي معنى كلمة حواري. حواري يعني ايه؟ بيصطاد. الراجل السني الراجل الطيب ده اسمك يعمل حاجة؟ انت يا سني انت اسمك الحاج صلاح، انت صلاح انت كمان، ده انت كلكم صلاح. صلي على رسول، صلي، اللهم اجعلنا من اهل الصلاح. السني ده الحاج صلاح راجل طيب قاعد هو بيسمع وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتحلق دقنك ليه يا حاج صلاح؟ لسه خايف من امن الدوله؟ ما عادش فيه، ربي دقنك بقى ما تحلقهاش تاني. قول حاضر، مش هتحلقها تاني؟ طب احلف. بس سرقنا هكذا الى الله. انت شايب زي حالاتي، قربنا نموت بقى، فعايزين نقابل ربنا بيها. لو قابلت النبي وانت ملمع كده والكلام لك يا جاره، لو قابلت النبي وانت ملمع كده دقن وشنب تقول له ايه؟ لما النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم تقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هيبقى شكلك وحش صح؟ هشكلك وحش قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد الحواريين دول لما سيدنا عيسى المن أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون دول اللي بيصطادوا الناس لربنا، هم اللي بيقولوا هل يستطيع ربك؟ اللهم نجينا من الفتن. ده بيدفعك يا ابني الى عدم الغرور. اوعى تتغر انك سني، اوعى تتغر ان انا ده انا بقالي 20 سنة في الطريق الى الله، اوعى تتغر انك طالب علم ده انا حافظ القرآن كله، اوعى تتغر. ده الحواريين هم قالوا هل يستطيع ربك؟ وبعدين بيطلبوا ايه؟ بيطلبوا حاجة خايبة. مائدة، مائدة، عايزين ده، عايزين اكل. يعني لما تطلبوا من ربنا تطلبوا اكل يا اخي، ما الدنيا مليانة اكل. شكلك وحش قوي وانت بتطلب حاجة. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة؟ فالشاهد اردت ان اقول لما خطى الله بمصر هذه الخطوة كان المفروض ان يقابل المسلمون هذه النعمة بشكر عالي، بشكر عالي، ان نجتهد في ان نصلح حالنا مع الله وان نشكر الله وان نعبد الله وان نصلح اخلاقنا واخطاءنا وان نوجه همتنا الى اصلاح ذات بيننا لكي ينقل الله بنا خطوة اخرى. فإذا بنا نختلف ونتشتت وتتقطع الأوصال ونهتم بالدنيا ونتنافس عليها وعايزين مائدة من السماء. ليه كده؟ لذلك أردت أن أقول لكم الليلة أيها الإخوة، قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نتغير لكي يغير الله ما كان. قل لي طب ما احنا لما ربنا غير ما كناش اتغيرنا، كنا وحشين برضو. اقول لك قد ينعم الله على عبد بنعمة لا يستحقها، ولكن من باب ابتلائه ليهديه الله ويأخذ بيده. فاذا شكر العبد النعمة اتم الله له النعمة، وإن أنكر النعمة أو غيرها سلب الله منه النعمة. وصل المعنى ولا لسه؟ طب صلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما نقول قد تدخل مرة في شارع مصر القديمة وأنا جاي كده شايف دكاكين البقالة الجميلة بتاع زمان، بعيدا عن سوبر ماركتات الجديدة اللي هي بوظت الدنيا. ممكن الشيخ محمد علي العجمي يدخل محل بقالة بالوجاهة والذهب ده، فالراجل صاحب المحل يعمل ايه؟ اهلا يا شيخ محمد، عايز ايه؟ قال له انا هاخد كيلو لبن بس، المدام اتصلت بيا، احنا بنقول الحاجة لكن محمد علي بيه هو يقول مدام بقى. عايزين كيلو لبن. يقول له طيب ده انا عندي جبنة رومي لسه جاية النهاردة، ده حاجة يعني قديمة دسم عالي. دق بعد ما ده دي بس الزبادي بتاعنا لو دقته مرة، علبة الزبادي دي ملهاش أخت ولا أخ. طب دق حتة حلاوة طحينية ديك لسه جاية جديد، الزنك ده لسه فاتحه. بص ويدوقوا ده ويدوقوا دي ويدوقوا دي. بعد كده محمد يقول له طب اديني كيلو حلاوة ب25 جنيه. وصلت ولا لسه قدامكم 100 سنة؟ اهو كده ربنا سبحانه وتعالى قال الله والله يريد ان يتوب عليكم. قال الله يريد الله أن يخفف عنكم. كريم رد عليا، كريم مين يشهد أن ربنا كريم معايا؟ أنا أشهد أنه أكرم الأكرمين جل جلال. وانت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى وانت ما تستاهلش، لسه عيل ما عملش حاجة، ها ابن يومين في الالتزام وربنا يدوقه شوية أنس بالله. وشوية رضا بالله، وشوية فرح بالله، وشوية شوق إلى الله، يدوقوا زي الحلاوة، حتة حلاوة حتة جبنة كده. لكن لو عايز كيلو تعمل ايه؟ ادفع بقى، اشتغل ونديك. كنا بنتكلم عن الرضا بقالي سنة. ابن القيم في منزلة الرضا في مدارج السالكين قال 60 عامل من العوامل التي تعين على الرضا، او هي علامات للراضي. كنا وقفنا عند 55 ان الراضي، اللهم اجعلنا منهم. انت راضي عن الحج؟ راضي عن ربنا؟ راضي بربنا؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم رضنا واجعلنا من الراضين. ان الراضي علامة الرضا، ان الراضي، ان الرضا يخلص العبد من ان يرضي الناس بسخط الله، وان يذمهم على ما لم يؤته الله، وان يحمدهم على ما هو عين فضل الله. الراضي، اللهم اجعلنا من الراضين. مرضيش الناس بسخط ربنا، انا اقول الحق واللي عاجبه اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه هو حر، مش موضوعي، مش مشكلتي خالص. ربنا قال، يعني في كثير من المسائل كده، ودي مشكلة كبيرة، ان النهاردة الشباب اللي بدأوا يتكلموا او الكبار حتى اللي بدأوا يهودوا ويدهنوا او يتنازلوا بيقولوا حاجات تناقض المنهج. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. ده انا اللي قلت كده؟ النبي قال كده؟ متأكد؟ النبي قال كده، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يجي واحد مش عاجبه الكلام ده، انت بتتكلم، انت عايز ترجعنا لعصر الحريم، ده احنا وصلنا للقمر، ده دلوقتي مش عارف تاتشر عملت ايه، وقول ومش عارف مين عملت ايه ومين قالت ايه. يا عم انا مالي ومال الكلام ده، ده سيدنا النبي قال، يبقى ايه؟ على عيني وراسي من فوق. هو ده قال: لا ارضي الناس بسخط الله. يبقى الراجل الطيب ده عرف ان بيع السجاير حرام، لان التدخين حرام. قول لي التدخين حرام؟ التدخين حرام. يعني شرب السجاير حرام؟ حرام. لا يا عم الشيخ مش حرام، ده مكروه. لا حرام. قول لي دليل. اقول لك الدليل، قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو جبنا السجاير سجارة وخيارة، تحط فين الطيبات وفين الخبائث؟ اوعى تحط السجارة في الطيبات، محدش عاقل يقول كده. قولي وهي مش من الخبائث؟ طب ما هي طيبات يا خبائث، هي مش طيبات، تحطها فين؟ بس ما فيش غير كده، يبقى حرام، بيعها حرام. يبقى الراجل ده يقول: بس انا لو ما بعتش السجاير في المحل، المحل هيوقف، ده هو السجارتين دول هم اللي ماشيين الدنيا. لا، ما ترضيش الناس بسخط الله. قال الله: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يعني انت مشغل اغاني عشان الزباين يجوا؟ يعني انت بتطلب الرزق بمعصية الله؟ يعني انت بتبيع سجاير عشان الزباين تيجي؟ بتفكر ان انت لما تعصي الله الزباين هتيجي؟ مش ده الموضوع. لا ترضي الناس بسخط الله. مراتك عاملة لك مشكلة في البيت، ليه؟ بنتك عايزة تلبس النقاب، ومراتك تقول: لا مش هتلبسي النقاب غير لما تتجوزي. هيجي لها ارسام منين؟ الناس هتشوفها ازاي؟ مش هتلبس. وانت مش عايز مشاكل، عايز تروح تنام، وهي الزوجة مش هتسكت، هتبقى ليلتها مش فايتة طويل. خلاص يا بنتي ما تلبسيش النقاب. لا، ما ترضيش زوجتك بسخط الله. لما ربنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تبقى عندي خلصت. هو النقاب يدنيني الادناء من راسها لحد الارض، كل ده متغطي، ربنا اللي قال. وسواء رضيت الزوجة او سقطت مش موضوعي، فالراضي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. يبقى الراضي اللي رضي بالله ربا يعني مقسما للارزاق يرضى بشرع الله ولا يرضي احدا بسخط الله. اثنين، والا يذمهم على ما لم يؤته الله. انت ضيق عليك في الرزق، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. ما جالكش رزق خلاص، ده ربنا، ده كل شيء بقدر. وان يحمدهم على ما هو عين فضل الله. مش عارف هنقول الكلام ده واجرنا على الله، ان بعض الناس مفكر يقول لك الشباب هم اللي عملوا والواقع يشهد. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. لا تحمد احدا على فضل الله. يقول لي ما هم كانوا سبب، برضو الكلام ده غلط. انا قلت قبل كده امبارح انه قد يكذب الواقع. اسمع الحديث ده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما راع في غنمه اذ عدا عليها الذئب فاخذ شاة، فتبعه الراعي بعصاه حتى استخلصها منه. عارف الحديث ده حاج صلاح ولا اقول تاني؟ هقول تاني بس ادفع. صلى الله عليه وسلم، احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي. حد عندكم هنا معاه صلاة على النبي؟ اديني صلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كان راعي بيرعى غنم، وهو بيرعى الغنم فوجئ ان ديب جه خطف شاه وجري، جري وراه بالعصايه يضرب الديب، والديب ساب الشاه خد الشاه ورجع، فاستنقذ حتى استنقذها منه. فلما اخذها الراعي ورجع اقع الذئب على ذنبه، قعد على رجليه ونظر الى الراعي وقال: اتسلب مني رزقا ساقه الله الي؟ فاندهش الراعي وقال: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال له الذئب: من لها يوم السبع اذ لا راعي لها غيري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر وما كان تم. قال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. الديب يتكلم، هو الديب بيتكلم. سيأتي على الناس زمان يتكلم كل شيء، هيجي الزمن ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تتكلم الأشياء. قال: حتى أن الرجل إذا خرج من بيته ثم رجع يخبره نعله وصوته عما أحدث أهله بعده. هيجي يوم من الايام تخرج تروح الشغل وترجع الجزمة بتاعتك اللي في البيت اللي انت حاططها تحت الكنبة تقول لك: ده انت لما خرجت مراتك عملت كذا وقالت كذا وفلان جه دخل البيت. الجزمة هتقول لك والصوت هيقول لك. ده من علامات الساعة. الشاهد هنا الديب يتكلم. قال سبحانه وتعالى: فاذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم. فالدواب هتتكلم، نحن نؤمن بهذا. سيدنا النبي يقول صلي عليه صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. نستفيد من دي ان الامة كلها على قلب واحد. الرسول يؤمن بهذا وابو بكر وعمر مش موجودين، بس بيقول ان ابو بكر وعمر مصدقين اللي انا بقوله ده من غير ما يسألهم انت مصدق؟ من غير ما يسألهم انت مصدق ويقولوا انا مصدق؟ لا لا انا واثق انهم مصدقين. يا ترى النهاردة الامة دي على قلب واحد؟ اللهم اجمع قلوب المسلمين، اللهم ألب بين قلوبهم، اللهم اصرف من بينهم نزغات شياطين الانس والجن. ان يجتمع المسلمون على قلب واحد، هنا تبقى دي الامة، دي الامة حقيقة. الشاهد اللي انا كنت عايز اسوقه انه قد يكذب الواقع. الواقع لما يتكلم ممكن يكذب. ازاي؟ الديب لما خد الشاه والرئيس تخلصها منه، الواقع كذب. الديب بيقول له ايه؟ اتأخذ مني رزقا ساقه الله اليه؟ هو ده رزقك يا كذاب؟ انت تسرق مني وتقول لي ده رزقك؟ عشان كده الديابه يقولوا كده، ده رزقي. يسرق منك ويقول لك ده رزقي، ديب. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى الشيطان ذئبا، قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال في الحديث الآخر ولكنه ضعيف في أول هذا الحديث، الذئب الشيطان ذئب الإنسان. فالشيطان ديب بيخطفك ويعلمك الكذب. الديب كذب، قال أتسلب مني رزقا ساقاه الله إليه؟ الديب كذب لما قال له من لها يوم السبع من راع غيري، وهل ترعى الذئاب الغنم؟ الصالحون يعملوا ايه؟ ذو القرنين لما قالوا له ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ كان ممكن يعمل زي خالتك امريكا، يقول له ايوه هعمل لكم سد ويحتل البلد، لكن هو ما عملش كده. عمل ايه؟ قال اعينوني بقوة، علمهم اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردمة، اتوني شغلهم بقى، شغلهم فتح لهم مصانع وخلاهم هم اللي يشتغلوا وهم اللي يبنوا. اتوني زبر الحديد حتى اذا جعله نارا قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ، آتوني شو بقى إيه؟ آتوني انفخوا، آتوني. هو ده اللي عايز يساعدك يشغلك. عشان كده أنا قلت قبل كده عن معالجة أيام بقى أيام الجبن، قال له أنتم لا تأكلون إلا الجبن، قال له أنتم لا تأكلون إلا بزلة. كان الجبن والذلة في العهد الماضي. أسأل الله أن يعز المسلمين بالإسلام وألا يعيد علينا ظلما أبدا. أسأل الله ألا يظلم مسلم. اللهم إنا نسألك ألا تمكن كافرا من مسلم. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. قلت علاج الخوف في نفوس المسلمين، لان المسلمين خايفين، خايف يلتحي وخايف يصلي وخايف يخرج وخايف، الناس خايفة. علاج الخوف، انظر ربنا جل جلاله كيف عالج الخوف في نفس موسى عليه السلام. لما سيدنا موسى ربنا قال له ألقي عصاك، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، عمل إيه؟ ولا مدبرا ولم يعقب، خاف جري. لما أراد الله أن يعالج موسى من الخوف خلاه باشر العلاج بنفسه، خذها ولا تخف، خذها اللي هي إيه؟ لا الحية، الحية خذها وهي حية، امسكها وهي حية تبقى عصايا. لكن طول ما انت شايفها بعينك تبقى ايه؟ حية. امسكها بايدك. مباشرة العلاج بنفسك. كتير من الشباب عايز المشايخ يحلوا له مشاكله وهو نايم. لا، لابد ان تباشر علاجك بنفسك. الشاهد يا اخو، الرضا الا تحمد احدا على فضل الله. الله يغضب اذا حمدت احدا على فضله. 56، ان الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من اثقال الدنيا وهمومها. الراضي دايما اقول لك كده، سيب نفسك لربنا واتبع ما يفتح لك من الاسباب. ميزة ذي القرنين ربنا يقول ايه؟ وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سبب. ربنا فتح لك سبب دكان ترزق منه، خليك فيه. سبب فتح لك سكة سفر تسافر، سافر. فتح لك شغلانة خدام في الجامع، اخدم. لما ربنا يفتح لك سبب تعمل ايه؟ امشي في السبب اللي ربنا فتحه وترزق ويبارك لك. لكن المشكلة من سوء الادب ان تترك السبب قبل ان يتركك السبب. انك انت يقيمك في سبب وانت تعمل ايه؟ تتطلع الى غيره. ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بكذا، ما تبصش بقى على اللي عنده عربية، ما تبصش على اللي عنده عمارة، ما تبصش على اللي عنده أرض. خليك عينك. وهذه ميزة الرضا التي قلناها قبل ذلك، أن الراضي ينعم الله عليه بالتمتع بالنعم. واضح؟ لا مش واضح. أترجم أترجم بس عايزين نكسب منكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ان الواد عبد الله ربنا رزقه بزوجة، اتجوز. لو هو رضي بزوجته دي هتبقى زوجته دي اجمل امرأة في العالم في عينيه. لكن لو بص للنسوان مش هيرضى، مش هيرضى، مش هتعجبه. فالشاهد ان لما ربنا يدي انسان نعمة دي نعمة، في نعمة تانية مكملة لها، ان يمتعه بالنعمة. ولتسألن يومئذ عن النعيم، لما لم تتنعموا به؟ ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بالسجود، بس هو مش مستمتع بالسجود، لان التنعم بالسجود دي ايه؟ نعمة تانية غير الاولانية. وربنا انعم علينا بالاسلام، قولوا الحمد لله. انه يمتعك بالاسلام دي ايه؟ نعمة تانية غير الاولانية. انعم عليك بالسجود لانك انت بتقدر تسجد. يا اما ناس ما بتقدرش تسجد، ما بيقدرش يسجد في الارض، فمحروم من هذه النعمة. انت ربنا انعم عليك بالنعمة دي، مستمتع بها؟ لكي تستمتع بها دي نعمة تانية. شفت بعض الأعاجم وأنا كنت في مسجد سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فاتح المصحف وعمال أقرأ، وواحد أعجمي معرفش هندي أو يعني باكستان من الناس الأعاجم دول، قاعد يعيط وعينيه تسح. تبكي ليه؟ الكلام معناه إنه نفسه يمسك مصحف ويقرأ بس ما بيعرفش يقرأ. انت بتعرف تقرأ بس مش مستمتع بالنعمة دي. فالشاهد ان الراضي هي دي مهمة جدا، رؤية النعم. لما اجي اسألك عن نعم ربنا عليك تقول لي عندك ايه من نعم ربنا؟ مهما عديت وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من نعم النعم ان يريك الله نعمه عليك، انك تشوف النعمة، شوفها. ما بعض الاحيان يبقى النعمة عندك وانت ايه؟ مش شايف؟ واخد بالك معايا يا ابن العجمي؟ ان سيدنا زكريا وقف في المحراب يقول يا رب اديني وقت، يا رب انا نفسي في ولد، اللهم ارزقنا اولادا صالحين يا رب. ربنا قال له خلاص ليك ولد، قال له اجعل لي آية، عايز علامة انها حملت. قال ألا تكلم الناس 3 ليال سوين. فخرج على قومه من المحراب أوحى إليه، لا نفسه فعلا العلامة جت. إذا كان وهو في المحراب بيقول يا رب اديني ولد، كانت مراته كانت حامل، كانت حامل وهو عمال يطلب. فأنت ممكن تطلب أشياء والأشياء دي عندك، بس أنت اللي مش شايف، أنت اللي مشغول عن نعم ربنا، بتبص على الناس عمال تنظر اللي في ايدين الناس وناسي نعم ربنا عليك، اللي قدام عينيك اللي بين ايديك مش متنعم بيها ولا مستلذ. الاولاد دول نعمة، وياما راجل عنده اولاد ومش مستمتع باولاده، مش مستمتع، مش متنعم بعياله. اللهم انا نسألك ان ترزق المسلمين جميعا ذرية صالحة، اللهم اجبر بخاطر المحرومين واعطهم ذرية صالحة يا رب العالمين. الشاهد بيلوم القدر، ولما يلوم القدر بيلوم المقدر، بتلوم على ربنا انه ما ادكش، بتلوم على ربنا انه ادى غيرك اكتر منك. وهل يلام الله؟ ها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلال الله. فالراضي بالقدر لا يلوم القدر. سبحان الله العظيم، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنس خدمت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولولا مني أحد من أهله في شيء قال دعوه لو قدر لك. قلت أنا الكلمة دي قبل كده، أن رجلا من الصالحين طلب شيئا، جايين للحج صلاح عشان يساعدنا في بناء المسجد ده، فبنقول له يا عم الحج احنا جايين لك في حاجة، بيقول له كده جئناك في حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها كنت مأجورا مشكورا، وإن لم تقضها لم تكن ملوما بل كنت معذورا. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له احنا جايين بنطلب منك حاجة، الحاجة دي مش في ايدك، احنا طلبناها من ربنا، فاذا قضيتها يبقى ربنا قدر انك تقضيه، ما قضيتهاش ما انت معذور، مش في ايدك الموضوع، مش في ايدك الموضوع، في ايد ربنا جل جلاله. انا جاي لك عشان تشغلني، لو شغلتني يبقى جزاك الله خير، ما شغلتنيش يبقى ربنا ما قدرنيش ان اشتغل، انا جيت لك عشان الى اخره. كل هذا ان تعتقد هذا، ان المقدر هو الله. وعايزين نختم على الحتة دي اللي بنقول فيها، اوعوا تفكروا يا مصريين، اوعوا تفكروا يا مسلمين، اوعوا تفكروا يا اهل السنة يا موحدين، ان في حاجة بايديكم يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله. فلذلك اذا عملت في الاسباب فاعلم ان الاسباب لا تصنع شيئا، انما ناخذ بالاسباب عبودية عبادة، لان الله امرنا بذلك، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكن الاسباب لا تصنع شيئا، انما الذي يصنع هو الله. عايز اللي عند ربنا، اللي عند ربنا ما يجيش الا بالطاعة، ما فبيجيز بالمعصية ابدا. فلذلك لا تتوصل الى ما عند الله بمعصية الله، وانما خذ بالاسباب في طاعة الله على مراد الله منك، يكون لك ما تريد اذا اتيت مراد الله. قلنا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، ان تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. ايها الاخوة، انا احبكم في الله، انا اتساءل الان قبل ان نخرج من هذا الدرس، كيف حال قلبك مع الله؟ كيف حال الرضا في قلبك؟ ربنا شايف قلبك الان يا عم صلاح، ربنا شايف دلوقتي، شايف، الله يرى ماذا يرى الله في قلبك الان؟ هي لي. ايوه انا قصدي انت بتتلفت على مين؟ هو انت. ربنا يرى في قلبك ايه دلوقتي؟ ماذا يرى الله في قلبك؟ باتوا الليلة دي كل واحد مننا يفكر، يا ترى اللي ربنا شايفه في قلبي دلوقتي ربنا يحبني عليه ولا يكرهني عليه؟ يا ترى اللي ربنا شايفه في قلبي دلوقتي ربنا يرفعني بيه ولا يطردني بيه؟ يا ترى اللي ربنا شايفه في قلبي دلوقتي يديني بيه ولا يحرمني بسببه؟ وانا اللي استاهل في كل الاحوال. عيشوا هذه الليلة ماذا يرى الله في قلبك. بعد ما تعرف طهر قلبك، شيل كل اللي فيه، خلي حاجة واحدة، ماذا تريد؟ الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة. آمين.